فأنتوا عندما ترحون إلى كريمة أهل البيت هنا في قوم، ترحون إلى الإمام الرضا في مشهد، أطلبوا منه كل شيء. إذا ما طلبتوا، إذا إحنا ما طلبنا، فاللوم علينا والعتب علينا.